الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينهم وبين العباد حائل. جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان إذ للشيطان مكائد وحبائل. من أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل. ومن استسلم لهواه فذلك الضال الغافل. نعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل. ونسأله الفوز بالجنات ورفقة الصديقين المقربين الأوائل. نشهد أن لا إله إلا الله تنزه عن الشريك والنظير والشبيه والمماثل. من للعباد غيره؟ من الذي يدبر الأمر ويعدل البال؟ من يرعى الجنين في بطون الحوامل؟ من يكلأ العباد وهم نيام؟ وهل لحمايته بدائل؟ من كفانا ووقانا؟ من خلق لنا الأبناء والحلائل؟ من أطعمنا وسقانا؟ من هيئ لنا المخارج والمداخل؟ إنه الله ربنا وكل شيء خلق الله باطل. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لم تنجب مثله القبائل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد قص الله عز وجل علينا في القرآن قصصا كثيرة وذكر الحكمة من ذلك فقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ما كانت لتقرأ هكذا وفقط، ما كانت مجرد قصصا للتسلية، بل فيها عبرة. وكنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، تثبيت للقلوب خاصة كلما كثرت الفتن واشتدت الأزمان. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. اقرأ في سير السابقين، اقرأ في قصصهم، وخاصة إذا كانت القصص في كتاب الله سبحانه وتعالى وقد وقعت بلا شك وبلا محال. في السورة التي يقرأها المسلمون في يوم الجمعة، سورة الكهف، قص الله علينا فيها أربعة من القصص. بدأ بقصة أهل الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ثم بقصة صاحب الجنتين، ثم بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام، ثم بقصة ذي القرنين. تنظر في القصة الأولى تجد أن هؤلاء الفتية كانوا في استضعاف، وما كان هناك مجال أبدا للنقاش والحوار مع أعدائهم، بل قال الله عز وجل على لسانهم: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. أزمنة مختلفة وأحوال مختلفة تخرج من هذه القصة، فتجد أن هناك أصبح مجال للنقاش والحوار. قال له صاحبه وهو يحاوره، ثم بعد ذلك موسى مع الخضر لنتعلم من قصتهما، ثم بعد ذلك قصة ذي القرنين. في هذه الدقائق نعيش في رحاب قصة منها، ألا وهي قصة صاحب الجنتين. أتى المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكابر القوم، فرأوا بلالا ورأوا عمارا ورأوا بعض ضعاف المؤمنين، وفي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. هؤلاء المتكبرون المتجبرون اضرب لهم مثلا لينظروا في قصه من كان قبلهم ليعتبروا بها. فقال الله عز وجل لهم وساق لهم قصه رجلين، رجل مؤمن واخر كافر. هذا المؤمن قد ضيق الله عز وجل عليه في الرزق والمال، واما الاخر فقد وسع الله عز وجل عليه. دار بينهما حوار، ثم قص الله عز وجل علينا ما دار بينهما، ثم عقبه الامر وما حدث في نهايه الامر. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم واضرب لهم مثلا رجلين. الاول جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. نعيم كبير، جنتين من اعناب، اشجار حسنه المنظر. واذا ذكر الله عز وجل في القران العنب بصيغه الجمع دل ذلك على انواع والوان متعدده من الفاكهه وليس العنب. اما العنب بالمفرد فهي الفاكهه المعروفه. جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب. وانظر حتى لا تهلك بفعل الرياح، قال وحففناهما ليس باسوار وليس بحجاره، بل يكتمل حسن المنظر مع حسن الجوهر. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، يعني بين الاعناب والنخيل او بين الجنتين. ليس هناك بينهما طريق صحراوي او طريق طويل، بل بينهما زرعا ليكتمل النعيم. متوقع ان تنتظر رده الفعل من هذا الرجل، ان يخر لله ساجدا، ان يحمد الله سبحانه وتعالى على ما انعم به عليه. لم يبذل جهدا في ذلك، بل انظر قال الله عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها، كأن هاتان الجنتان إنما يصنعان كل شيء. وهذا الرجل لا يبذل أي جهد، حتى الماء لا يتبع في الإتيان بالماء وسقاية هذا الزرع وهذه الفاكهة وهذه المخيط. لا والله، بل قال الله وفجرنا خلالهما فيخرج الماء فيخرج الماء فيسقي الزروع والثمار، لا يبذل شيئا. نبي الله سليمان وداود عليهما السلام، ولقد اتينا داود وسليمان علما، ماذا صنعا؟ قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. انظر في قصه ذي القرنين، بذل وتعب وجهد، اتوني زمر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا. لكن في نهايه الامر بعد هذا التعب ماذا قال؟ قال هذا رحمه الله. سبحان الله، نسب الامر لله سبحانه وتعالى. هذا الرجل الذي قال انا اكثر منك مالا وما اظن ان تميل هذه ابدا، انظر الى القران والله سبحانه وتعالى يقول جعلنا وحففناهما بنور العظمة، يعني أي ما كان يملك هذا الرجل فهذا من الله سبحانه وتعالى وحده. يبتلي الله عز وجل عباده بالإعطاء ويبتليهم بالمن. وفجرنا خلالهما نهرا، هل شكر؟ هل سجد؟ لا والله، بل انظر يقول الله سبحانه وتعالى وكان له ثمر، يعني ايضا كانت له ثمار كثيره في قراءه وكان له ثمر، يعني كانت له اموال اخرى غير هاتين الجنتين ينفق فيهما. وكان يطلق على الذهب والفضه ثمر، بمجرد ان خرجت الثمار ظهر ما بداخله. زهر كفره وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. فين بدايه القصه؟ اين بدايه القصه؟ هنا. فقال لصاحبه وهو يحاوره: ما هي البدايه؟ ما هو السبب الذي حمله على ان يتكلم بذلك؟ ربك سبحانه وتعالى يركز دائما على الشاهد من محل القصه. يعني في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم قال الله سبحانه وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. أين البداية؟ ربك يعطيك الشاهد، يعطيك المعنى الأساسي، يذكر لك ما يفيدك. يعني جعلنا لأحدهما هذان الرجلان، أين كانا؟ ما هو زمانهما؟ ما اسمهما؟ لا يهمك، لا يعنيك، فليس في ذلك فائدة كبيرة. فلذلك ذكرهم الله عز وجل هكذا. المهم أن تتدبر في الشاهد من القصة ومن مغزاها. وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. بمجرد أن رأى بمجرد أن يتمكن يظهر ما بقلبه. تجد إنسان كان عاديا كثر ماله، يظهر كفره لنعمة الله سبحانه وتعالى. أعطي منصبا يبدأ يتغير. وهكذا ما سئل من رحم الله عز وجل وعصى. قال هذا الكافر وقال هذا الظالم ثلاثة جمل، وأجابه المؤمن بثلاثة أيضا. انظر إلى هذه الجنة التي امتثلت لأمر الله سبحانه وتعالى. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أبدا، لم تنقص أي شيء. أما هو ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. الإنسان يعرض طواعية عن أمر ربه ووحيه، والجنة تستجيب طواعية لأمر الله سبحانه وتعالى. فقال لصاحبه وهو يحاوره، قال: أنا أكثر منك مالا. بداية القصة إما أن هذا الرجل الظالم إنما أخذ بيد المؤمن يريد أن يفتنه في أمره. وإنك تنظر فتجد أن هذا واقعا في حياتنا، تجد أن بعض السفهاء يمر الله عز وجل عليهم بالمال ابتلاء واختبارا لهم، فتجد أنهم يفتنون الناس بهذا المال. يخرج بعضهم فيشتري أفخم السيارات وأفخم المنازل ويذهب إلى أفخم الأماكن مصورا لذلك كله، يفتن الناس في دينهم وفي دنياهم. والإنسان إنما يغتر بالإبهار البصري. انظر إلى قارون مثلا، أتاه الله عز وجل من المال الكثير، ذهب له الصالحون من قومه، قالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. بماذا أجابه؟ هل قال: أما الأول فإني أفعل كذا وكذا وأفعل وأفعل، وأخذ يجيب على هذه النصائح؟ لا والله، بل لجأ إلى الإبهار البصري، يفتن الناس في دينهم، فخرج على قومه في زينته. فماذا حدث؟ افتتن في الشرع، فقال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما إنه لفي الحزن العظيم. لكن المؤمنين الصادقين إنما علموا أن هذه الدنيا إنما ليست هي دارهم، وليست هي قرارهم، بل لهم دار عند ربهم فيها خلق فلا نوم، فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإما أن تكون بداية القصة أن هذا المؤمن لما رأى كبر هذا الظالم ذهب إليه فنصحه فقال له هذا الرجل أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا متباهيا بما أعطاه الله عز وجل كقارون حين قال إنما أوتيتم على علمي عندي قال أنا أكثر منك وهذه هي آفة العصر إنسان قد يسافر ويمكث في الخارج سنوات طوال لماذا؟ ليقول هذه الكلمة أنا أكثر منك عندي من الأموال أكثر مما عندك عندي من الأولاد عندي من العقارات أعلم أن الحياة الدنيا لعب ولكم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد أصبحت الثقافة عند كثير من الناس الثقافة الرقمية لأن مقطع فيديو شاهده كان مليون وتيجي تبص تلاقي محتواه تافه لا يصنعه إلا فاشل من الناس لكن العبرة بالأرقام منشور نشره أحدهم كلمات كتبها تعليقات وإعجابات ومشاركات والمحتوى ليس وشيئا العبرة أصبحت رقمية أكثرية وفقط بل يدخل ذلك إلى بعض الصلحاء يقول عندي من الإجازات في القرآن كذا وكذا وكذا عندي من العلم قرأت من الكتب كذا وكذا وكذا لمجرد الأكثرية وهو قال أنا أكثر من كمال وأعز نفر المراد بالنفر الأولاد لأن المؤمن قال له انظرني أنا أقل من كمالا وولدا فالجملة الأولى قال أنا أكثر من كمال وأعز نفرا ودخل جنة تخيل ما المشهد أخذ بيد المؤمن ثم ذهب ودخل مع أنه لم يحادثه مثلا في الهاتف أو يصل بأعلى صوته يخبره وينادي عليه بل دخل الاثنان معا لكن الله قال ودخل جنته يخبر عنه وحده لماذا؟ لأن هذه الجنة إنما دخلت إلى قلب الظالم وحده فقط أما المؤمن إنما دخل بجسده ولم تدخل هذه إلى قلبه لأنه قال إن ترني أنا أقل منك من الولد فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك لم يقتر بهذه المظاهر فإذا رأيت الناس قد أكثروا وأكثروا وأكثروا فلا تقارن نفسك بهم أبدا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ليست بالذكاء ابدا غيرك ازكى منك وانهر منك وافضل منك لكنه ضيق الله عز وجل عليه بالرزق لحكمه من الله سبحانه وتعالى ودخل جنته طيب هما جنتان جعلنا لاحدهما جنتين ولا جنه واحده ذكر العلماء حكما في قول الله سبحانه وتعالى ودخل جنته فقال بعضهم لانه لن يستطيع ان يدخل الجنتين معا فمن الطبيعي ان يدخل جنه ثم الاخرى وقال بعضهم انما هو في مقام الافتخار التباهي فدخل الى الجنه التي فيها اشجار مرتفعه وهي اشجر المنظر وقال اخرون ودخل جنته قال معنى جميل قال جنته التي لا يرجو غيرها اما المؤمن فهو يرجو جنه عند الله سبحانه وتعالى فهذا الطالب انما دخل جنه تحقيرا لها ايا ما كانت هذه الجنه بل كان لو كان عنده جنان كثيره اين هي في ملك الله سبحانه وتعالى بماذا تساوي بجوار جنة الآخرة آخر من يدخل الجنة وآخر من يخرج من النار يقال له إن لك لك مثلك الدنيا وعشرة أمثالها. الله أكبر. بكل ما على هذه الدنيا، بكل ما حاولته هذه الدنيا، وهذا يتفاخر بجنته ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. مصيبة عظيمة أن يظن الإنسان أن هناك تلازم بين عطاء الله عز وجل لعباده من المال وبين رضاه عنه. ليس هناك أي تلازم أبدا، بل إن العطاء اختبار والمنع اختبار. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ابتلاه فأكرمه ونعمه، وأما إذا لم ابتلاه فقدر عليه رزقه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. انظر، تدرج شيئا فشيئا. في البداية افتخر فقال أنا أكثر، ثم بعد ذلك قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لا أظن أبدا. ثم تدرج فقال: وما أظن الساعة قائمة. ذلك الذي يحمله على الاستقرار، الذي يظن أن هذه الدنيا إلى الاستقرار يبدأ فيمكن الحياة الآخرة. لذلك لجأ إبليس إلى آدم عليه السلام بهذه، قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها. قال: وما أظن الساعة قائمة. ثم قال: ولئن رددت إلى ربي، لو كان هناك حياة آخرة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هنا استوقفه وأوقفه المؤمن، هنا أوقفه كفر. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ انتبه، أي شيء تقول أكفرت؟ ثم ذكره بالله وذكره بأصل خلقه. قال له صاحبه وهو يحاوره، صاحبه وهو يحاوره: حتى وإن كان صاحبك كافرا لا بد لك أن تنصحه، لا بد لك أن تذكره بالله. أكفرت بالذي خلق من تراب ثم من نطفة من ماء مهين؟ يا ابن آدم، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة عذرة قذرة، وأنت ما بينهما تحمل العذرة. يعني أنت خلقت من ماء مهين، وحين تموت لا يطيق أحد أبدا أن يجلس معك أياما، فالرائحة تشتد جيفة جيفة. وأنت ما بينهما يحمل الإنسان بداخله عذرة لا يطيق أحد. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ تنظر في إجابات المؤمن على هذا الظالم تجد أنه عكس الأمر، يعني أخبره بثلاثة: أولا قال أنا أكثر من كماله وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال في الثانية: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ثم قال في الثالثة: وما أظن الساعة قائمة. هنا أجابه المؤمن لكن بالعكس، بدأ بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى أولوية. قال له صاحبه وهو يحاور: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وهنا أعلن دينه وعقيدته، افتخر بدينه. أبي الإسلام لا أبي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم لكنه الله ربي. أصلها لكن أنا هو الله ربي. ثم خففت الهمزة لكن ما هو الله ربي. ثم أظلمت لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيضرب الله عز وجل مثلا للكافرين من قوم النبي صلى الله عليه وسلم وللناس جميعا بقصة هذا الرجل الذي أعطاه الله عز وجل فكفر منه. قال له صاحبه ردا على هذه الثلاث، قال له: كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم رد على الثاني التي قال فيها: ما أظنك نبيك هذه أبدا. قال له: ولولا إذ دخلت جنتك، يعني هل لا إذ دخلت هذه الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ ألا هل الرب قد يحسب الإنسان ماله فيهلكه؟ قلت ما شاء الله، يعني لن يقع في ملك الله إلا ما أراده الله. طيب أين تعبي؟ كان لي تعب، كان لي جهد، كان لي تفكير. تفكيرك هذا إنما هو بمشيئة الله، قوتك هذه إنما هي من الله سبحانه وتعالى. تعود دائما أن تخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتك، فليس لك حول وليس لك قوة إلا بالله. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري، يقول له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. استقرار وتذلل دائما إلى الله يحميك يعصمك من أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال لهم: هديك وكفيك وقويك. تتنحى له الشياطين فيقول لهم الشيطان: ما تفعلون في رجل هدي وكفي وقوي؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أن تنسب الفضل إلى الله. سليمان قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. انظر إلى تواضعه، هو صالح، هو من أنبياء الله، هو من خيرة خلق الله، لكنه يقول: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أدخلني في وسط الصالحين. تواضع منه عليه السلام. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم رد على الثالثة التي قال له فيها: أنا أكثر الكمال وأعز نفرة. فقال له: إن ترني أنا أقل من كمال وولد. هذه بداية جملة، يعني المعنى: قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وتبدأ: إن ترني أنا أقل من كمال وولد فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي أسبابا من السماء. انظر إلى ثقة المؤمن وهو يتكلم، هو يعلم أن الدنيا إنما يتغير حالها في لحظة، في ثوان معدودة ينعكس الأمر فورا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الجبال التي تفتخر بها قد يمر الله في لحظة، وقد يعطيني الله عز وجل في لحظة. ثقة عالية أن يؤتيني خير من جنتك ويرسل علي أسبابا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، تصبح هالكة خاوية على عرشها في لحظة. هنا انتهى الوقت، هنا انتهت الحوار، انتهت المناظرة، وانتهى الحوار بينهما. أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا صاعقة من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها هذا الماء، يصبح ظاهرا زاهما ضائعا في الفرق، فلن تستطيع له طلبا تهلك الجنتين. قال الله عز وجل: وأحيط بثمره. وقد كان كلاما وأحيط بثمره، هذه الثمار التي افتخر بها وكان له ثمر. فقال الله: وأحيط بثمره. سبحان الله، تهلكت. فأصبح يكلم كفيه على ما أنفق فيها وهو يراها وهي خاوية على عرشها ويقول: يا إلا النصيحة. قد يأتي وقت يتذكر فيه الإنسان نصيحة هو رفضها وهو أعرض عنها، هنا يتذكر كلام المؤمن فقال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يعلمنا الله عز وجل فيقول ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. سبحان الله، يقول أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا عندي من الحشم والخدم والقوم والعشيرة كذا وكذا وكذا كحال العاصي بن وائل، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له أتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أين عشيرته؟ أين أهله؟ أين حشمه؟ أين خدمه؟ أين أولاده؟ أين ماله؟ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك إما بعد أن ينتهي الأمر وإما هنالك في الآخرة، هنالك الولاية لله الحق، فينصر الله عز وجل عباده المؤمنين المستضعفين ويخزي الكافرين. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. فتعلم دائما أن يكون قلبك متعلقا بالله سبحانه وتعالى وحده، لا أن تتكل على مال أو أولاد أو قوم أو أراض أو غير ذلك، فإنما كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. كل له ممالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويبتليك الله عز وجل في أحب ما تملك، ليس ليعذبك الله وإنما ليختبر إيمانك لتصبر وتحتسب، يضيق عليك في عيشك وتصبر وتحتسب، يضيق عليك في صحتك وتصبر وتحتسب. هنالك الولاية لله الحق، والدنيا ليست دار لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك يا مولانا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مهموما إلا وفرجت همه، ولا مستضعفا إلا قويته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا عقيما إلا أصلحته، ولا مشتاقا للولد إلا رزقته. يا رب ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، اجعل يا مولانا عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. أقول قولي هذا بس.